تفسير الآية 51 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أي فاستجاب الملك لطلبه فأحضرهن وقال لهن: ما كان حالكن حين راودتن يوسف عن نفسه؟ هل وجدتن منه استجابة لكن؟ أي حين أردتن وطلبتن منه بصورة فيها تكرار وذهاب وعودة وخداع ومراوغة ورفق ولين، أردتن بصورة طلبكن وهيئتكن أن تحولنه عن نفسه وإرادته الطاهرة إلى إرادتكن أنتن الفاسدة فيرتكب فاحشة الزنا معكن. هل استجاب لهذه المراودة أم لا؟ قلنا يبرئنه تماما جميعهن بقول واحد، ولم يستطعنا أي إنكار لشدة وضوح الحقيقة. حاش لله، أي نحاشيه، أي نبعده وننزهه عن كل نقص، تنزيها له سبحانه عن أن يعجز أن يخلق بشرا عفيفا مثله، وتعجبا من قدرته على ذلك. ما علمنا عليه أي سوء أبدا، بل كل خير وبعد عن كل شر. قوله تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أي عند ذلك قالت امرأة العزيز: الآن ظهر الحق وثبت واستقر وانكشف انكشافا تاما بعد أن كان خافيا، فأنا التي حاولت فتنته بإغرائه فامتنع، وإنه لمن الصادقين في كل ما قاله، فهو بريء تماما. وقولها هذا قد يكون لتحرك الخير فيها، أو لأنها خافت أن يشهدن عليها فاعترفت هي أيضا، فلا يعلم ما بداخل العقول إلا خالقها سبحانه. وهكذا شاء الله تعالى أن تثبت براءة يوسف أمام الجميع بأن تنطق بها امرأة العزيز ذاتها مدعية الجريمة ظلما وزورا، وينطق بها النسوة التي حاولن مساعدتها فيها، وبما أنهن هن خصومه، وقد اعترف الخصم بأن خصمه هو الذي على الحق، فلم يبق لأي أحد بعد ذلك أي حديث.